بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أنواع العبادات والتي في منها الطهارة والصلاة والزكاة والصيام، ناسب أن يذكر كتاب الحج، والمناسبة في هذا واضحة وبينة، ويدل على ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى وعادة العلماء رحمهم الله تعالى راعوا في ذلك ترتيب السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب بين هذه العبادات وجعل الحج آخرهم. وأيضا كذلك كتاب الحج لا يقع، أو الحج لا يقع من الإنسان إلا مرة في العمر، أو لا يخاطب به إلا مرة في العمر، بخلاف الزكاة، بخلاف الصيام، فإن الصيام يتكرر بتكرر العام، وكذلك الزكاة والصلاة، الزكاة أيضا تتكرر بتكرر العام، والصلاة تتكرر بتكرر اليوم، فيقدم ما يتكرر على الإنسان فعله. ولذلك كان كتاب الحج في آخر أبواب العبادات، فقال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام الحج فحسب، وإنما ذكر معها أحكام العمرة، لأن العمرة يسميها الفقهاء رحمه الله تعالى بالحج الأصغر، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فدل على أن هناك حج أكبر وحج أصغر. والحج أو كتاب الحج اعتنى المصنف رحمه الله تعالى ببيان الأحكام المتعلقة بالحج، لأن هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أحكام الحج مبنية على ما ذكر في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المفصلة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. ولم يحج عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، وهي التي يسميها العلماء بحجة الوداع. الحج لغة هو القصد، وقال بعض العلماء: هو القصد إلى شيء معظم، واصطلاحا هو القصد إلى بيت الله عز وجل والمناسك بأفعال مخصوصة بنية مخصوصة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا تعريف الحج لغة واصطلاحا. أما تعريف العمرة ففي اللغة هي الزيارة، وفي الاصطلاح هي زيارة بيت الله عز وجل بالطواف والسعي بين الصفا والمروة. وكما بين العلماء رحمه الله تعالى أن الحج نوعان بناء على دلالة الآية التي سبق ذكرها. الأصل في مشروعية الحج وفرضية الحج وركنية الحج دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. على الناس، على هنا تفيد الأمر، أي يجب عليهم. وأيضا كذلك قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأيضا دليل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر والذي مر معنا في كتاب الصلاة والزكاة والصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله عز وجل. وأيضا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فرضية وركنية الحج. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضية الحج لمن استطاع إليه سبيلا ومن توفرت فيه شروط الوجوب. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمها على قولين. من العلماء من قال أنها واجبة، واستدل على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وإذا قلنا أن العمرة هي الحج الأصغر فتدخل في عموم هذه الآية، فتكون العمرة واجبة كما أن الحج واجب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم يرد صارف لهذا الوجوب، فتدخل العمرة ضمن هذه الأدلة. هذه أدلة أو بعض أدلة من قال بوجوب العمرة. أما الذين قالوا أيضا من دلالة السنة على وجوب العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وأخبرت، أو ذا جاءه الرجل وأخبر أن أباه قد فاته الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب كما ذكرنا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وتسأله الجهاد فقال: على النساء جهاد، أو قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كل هذه الأدلة تدل على وجوب العمرة مرة في العمر. وأما الذين قالوا بسنيتها قالوا أن الأدلة الواردة كلها وردت في الحج ولم ترد في العمرة، ويجاب عليه ما ذكرنا من الأدلة. الحج له فضل عظيم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضله فقد في عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفيه من الفضائل الشيء الكثير، خاصة أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل عرفة فيغفر لهم، والحاج الذي يقف سيناله بإذن الله تعالى من ذلك الأجر والفضل العظيم. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم. يقول رحمه الله تعالى: يجب. ابتدى المصنف رحمه الله تعالى ببيان الحكم فقال: يجب الحج والعمرة مرة في العمر. مرة في العمر دليل ذلك حديث الأقرع ابن حابس رضي الله عنه وارضاه، أنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال يا رسول الله: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فكرر السؤال قال: أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أما إني لو قلت نعم لوجبت، ذروني ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فيستفاد من هذا الحديث أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. نعم. يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة على المسلم. على المسلم، معنى ذلك أن الكافر لا يجب عليه الحج، وإن حج لا يصح حجه. لماذا؟ لفقده شرط الإسلام، وأيضا كذلك لعدم صحة النية منه، فلو نواه لا يصح، فالنية لا تصح من الكافر لعدم صحة المحل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، أو دليل عدم صحة ذلك وعدم إجزائه وعدم قبوله، قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك، فدل ذلك على عدم صحة حج الكافر. نعم. على المسلم العاقل البالغ الحر. العاقل خرج بذلك المجنون، فلا يجب عليه ولا يصح. وعندما نقول لا يجب بمعنى أنه لا يخاطب به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولا يصح لعدم صحة النية منه، فالمجنون لا تصح النية منه لفقدان أهليته. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على عدم وجوبه على المجنون وعدم صحته. نعم. البالغ الحر. البالغ سبق معنا في كتاب الصلاة والزكاة والصيام شروط أو عفوا علامات البلوغ، وقد ذكرنا أن هناك ثلاث علامات مشتركة بين الذكر والأنثى، وهي بلوغ 15 والاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول العانة، والمرأة تزيد على ذلك بنزول دم الحيض معها. فهذه علامات البلوغ. لما قال المصنف رحمه الله تعالى البالغ، خرج بذلك غير البالغ، وغير البالغ هو الصبي أو الصبية. وهذا الصبي على نوعين، إما أن يكون صبيا مميزا وإما أن يكون غير مميز. الصبي المميز بمعنى أنه يفهم الخطاب ويعلم أن هذا حج، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يأتي هذا الصبي بنفسه ويرغب إلى الحج، أن يأتي الصبي المميز إلى أبيه ويقول له أريد الحج، فهذا الصبي هو الذي ينويه. وإذا حصلت إخلالات، من الذي يضمن هذه الإخلالات؟ بمعنى أنه لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، الذي يتحمل هذه المحظورات هو الصبي المميز من ماله، هذا إذا كان مميزا ورغب هو من نفسه. فإن كان مميزا وأبوه الذي عرض عليه أن يحج، فهنا يصح حجه، ولكن لو حصل إخلال منه فإن الذي يتحمل تلك الإخلالات وليه أو أبوه، لأنه هو الذي طلب منه ذلك الحج. هذه الحالة الأولى إذا كان مميزا له حالتان. الصبي غير المميز فهذا لا تصح منه النية أساسا، فيحج عنه أبوه، عفوا يحرم عنه وليه ويلبي عنه وليه. وإن حصلت إخلالات من هذا الصبي غير المميز فإن الذي يتحملها هو وليه وهو الذي يضمن. الحر خرج بذلك العبد المملوك، لأن العبد المملوك قال العلماء هو منشغل بخدمة سيده، فإذا خرج للحج فإنه يعطل خدمة سيده، فبالتالي لا يجب عليه الحج. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فالعبد الأصل فيه أنه يكون في خدمة سيده، فلا يخاطب هذا العبد بالحج إلا بعد أن يعتق، كما أن الصبي لا يخاطب إلا إذا بلغ، وهكذا. نعم. إذا استطاع إليه سبيلا، بنص الآية الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الاستطاعة، ما هو ضابط هذه الاستطاعة؟ جاء تفسير الاستطاعة بنص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على هذا الشرط. خرج بذلك لو كان الإنسان فقيرا فإن الحج لا يجب عليه إلا إذا كان قادرا، مثل ما سيذكر المصنف، عنده من المال ما هو فائض عن حاجته وحاجة من يعوله، وسيبين ضابط ذلك. إذن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر هذه الشروط. نأتي الآن إلى تقسيمات العلماء لهذه الشروط. الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط صحة وإجزاء ووجوب، وهما شرطان. صحة وإجزاء ووجوب، ما هما الشرطان؟ الإسلام والعقل، بمعنى أنه لا يجب على الكافر ولا يجب على المجنون. الشرط النوع الثاني شروط وجوب وإجزاء فقط لا صحة. الأول عندما قلنا الصحة مع الوجوب أن الكافر لو حج لا يصح ولا يجب عليه ولا يجزئ، كل هذه. المجنون نفس الحال، لا يجب عليه الحج، ولو حج لا يصح لعدم وجود النية، ولا يجزئه عن حجة الإسلام لو فاق بعد جنونه. إذن هذان حال شرطان. النوع الثاني وهي شروط الوجوب والإجزاء، وهما شرطان: البلوغ والحرية. قلنا شرط ماذا؟ وجوب وإجزاء لا صحة، بمعنى أنه لا يجب الحج إلا إذا كان بالغا، ولا يجب الحج إلا إذا كان حرا. طيب لو أن هذا العبد حج، ولو أن هذا الصبي حج، هل يصح حجه؟ يصح، لأنه ليس بشرط صحة. النوع الثالث وهو شرط الوجوب، وهو شرط واحد وهو شرط الاستطاعة، بمعنى غير المستطيع لا يجب عليه الحج. أقرأ. وهو أن يجد زاده وراحلته بآلتها مما يصلح إليه. طيب، هذا ضابط الاستطاعة. العلماء رحمه الله تعالى قالوا الاستطاعة هي الزاد والراحلة. فإذا تيسر للإنسان الزاد بمعنى نفقة السكنة والطعام، أضف إلى ذلك الراحلة التي ينتقل بها من موضعه إلى بيت الله عز وجل، فإنه يجب عليه الحج. طيب، لو كان قادرا على المشي هل يجب عليه الحج؟ بعض العلماء قال إن كان قادرا على المشي فإنه يجب عليه الحج، لقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون. والأقوى أنه يشترط أنه إن توفرت الراحلة لبعد المسافة، أما إن كانت المسافة قريبة وقادرة على الحج فيخاطب بالحج. طيب، هل العبرة بالذهاب والإياب، بنفقة الذهاب والإياب؟ من العلماء من قال أنه لابد أن تتوفر عنده نفقة الذهاب والإياب حتى يرجع إلى بلده، ومنهم من قال فقط نفقة الذهاب، والأقوى نفقة الذهاب والإياب، لأنه إن بقي في الحرم في حرم الله تضرر بذلك وتضرر من يعوله، فبالتالي لا بد من وجود نفقة الذهاب والإياب. لو أن إنسانا عرض عليه الحج، هو لا يملك النفقة ولا الزاد، ولكن عرض عليه الحج بمعنى أنه يعني محمول مكفول في حجه، فهل يجب عليه الحج في هذه الحالة؟ هو لا يملك لا زادا ولا راحلة، ولكن عرضت عليه الزاد والراحلة، هل هنا يقال بالوجوب عليه؟ نقول يجب عليه الحج بشرط أن لا يكون في النفقة عليه أو حمله على الراحلة منة عليه أو أذى يلحقه بعد ذلك، فإن كانت لا منة ولا أذية فإن الحج يجب عليهم. يعني مثل ما يحصل الآن في حملات الحج، أو يأتي متبرع ويأخذ مجموعة من الحجيج، إذا كان يعلم أن هذا الشخص لن يتبع هذا الأمر منة أو أذية فإنه يحج معهم وتسقط عنه حجة الإسلام. طيب، أيضا أضاف العلماء رحمه الله تعالى إلى الزاد والراحلة أمن الطريق، فإذا كان الطريق مخوفا فإن الحج لا يجب عليه ولو ملك الزاد والراحلة، بمعنى أن يكون بين بلده وبين حرم الله عز وجل مفازات وقفار أو أعداء أو قطاع طرق أو لصوص أو حيوانات مفترسة ونحو ذلك، فإن الطريق في هذه الحالة مخوفة فلا يجب عليه الحج وإن وجد الزاد والراحلة. نعم، تفضل. لقضاء دين. نعم. قال والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما، ومما يصلح لمثله، مما انتبه لهذا القيد، قال مما يصلح لمثله. فلو كان مثلا هناك شاب وكبير السن، فالشاب ممكن أن يركب أي وسيلة توصله إلى بيت الله عز وجل ويتحمل تلك المشاق، لكن كبير السن لا يستطيع أن يستعمل تلك الوسيلة، فلا بد مثلا أن يأخذ آلة أو راحلة تصلح لمثله. في زماننا مثلا كبير السن لا يستطيع مثلا أن يأتي من مشرق الأرض أو مغربها عن طريق السيارة مثلا، والشاب يستطيع أن يتنقل من ما يسمى بالباصات أو السيارات أو نحوها، يسر على الشاب، لكن كبير السن يحتاج إلى طائرة. فهنا ننظر إلى النفقة، هل كبير السن عنده نفقة الطائرة؟ لأن الطائرة مما يصلح لمثله. الشاب مثلا نقول تتضح الصورة، الطائرة يحتاج إلى تذكرة بألف ريال والسيارة 500 ريال، وهذا الشخص معه نقول مثلا 500 ريال، ننظر في هذا الشخص الذي معه 500 ريال، هل هو كبير سن لا يمكن أن ينتقل إلا بالطائرة؟ فهنا يجب عليه الحج أو لا يجب؟ لا يجب. لا يجب. وبالنسبة للشاب يجب. إذن هذا قيد مهم وهو مما يصلح لمثله. نعم. نعم، إذا لابد أن تكون المال الذي يبقى فاضلا عن حاجة نفسه وقضاء دينه ومؤونة من يعول، حتى تتضح الصورة. نضرب مثال، الحج يكلف 500 ريال ومؤونة من يعول 500 ريال، وهو معه 500 ريال، يجب عليه الحج؟ لا يجب، لأن هذا مؤونة أولاده. لو معه 1000 ريال يجب عليه الحج. طيب لو معه 1000 ريال وعليه دين 1000 ريال لا يجب. إذن عندنا دين، عندنا حاجته، ومؤونة من يعول. نعم تفضل. ويعتبر للمرأة وجود محرمها. ويعتبر للمرأة وجود محرمها. المحرم شرط وجوب الحج على المرأة، لأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، الرجل لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي انطلقت حاجة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأتك. فلو كان الأمر جائزا لبقي الرجل مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أمره أن يذهب مع امرأته دل ذلك على وجود المحرم للمرأة، لأن المرأة إذا سافرت وحدها يعني لا يعني يخشى عليها إما من الأذية أو الفتنة بها أو لها. هذا إذا كانت المسيرة مسيرة سفر. أما لو كانت المسيرة غير سفر، لو كانت من أهل مكة أو كانت من دون المواقيت دون مسافة القصر، فإنه لا يوجد سفر، لكن تذهب مع رفقة مأمونة كما نص الفقهاء رحمهم الله تعالى. يعني مثلا الآن في زماننا، لو أن امرأة خرجت من جدة أو من الجموم أو من نحوها مما كان دون مسافة القصر، فيصح حجها ولا تأثم، لأن الإثم معلق بالسفر، وهذا لا، وهنا لا يوجد سفر. تفضل. طيب قال: نعم ايوه. وهو زوجها، ومن تحرم عليه على التأبيه بنسب او سكت فباح. طيب المصنف الان سيذكر او هو ذكر المصنف رحمه الله تعالى محارم المرأة، وهذا بالتفصيل سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح بحول الله، لكن لا يمنع أن نذكر شيء مختصر في هذا الباب. المحارم أو المحرمات على الرجل ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، كما قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. المحرمات عندنا إما على التأبيد وإما على التأقيت. والمحرمات على التأبيد إما أن تكون بنسب أو سبب أو مصاهرة أو الرضاع. المحرمات من النسب 7، وهن الأمهات وما علا، فيشمل ذلك الأم وأم الأب وأم الأم وما علا ذلك. وضابط ذلك الأم، كما قال الفقهاء: الأم هي كل أنثى لها عليك ولادة. الثاني البنت، ويشمل ذلك البنت المباشرة وما سفل، فيدخل في ذلك بنت الابن وبنت البنت وما تمحض من الذكور أو من الإناث بعد ذلك. والأنثى والبنت كما عرفها الفقهاء فقال: هي كل أنثى لك عليها ولادة. الثالث العمة، أو عفوا الثالث الأخت، ويشمل ذلك الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو الأخت لأم. والأخت تعريفها: هي كل أنثى شاركتك في أصليك أو في أحدهما. واضح مشايخ؟ الرابع العمة، ويشمل ذلك العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. والعمة تعريفها: هي كل أنثى شاركت أصليك، عفوا، هي كل أنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما. الخامس الخالة، وهي كل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما، ويشمل ذلك الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم. والسادس بنات أو بنت الأخ، وهي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، فيشمل ذلك بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم. والسابع بنت الأخت، وهي كل أنثى لأختك عليها ولادة، ويشمل ذلك بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت لأب وبنت الأخت لأم. هذا محرمات من جهة النسب. محرمات من جهة السبب المباح: الرضاع، فالرضاع كل الصور التي ذكرناها سابقا إذا كانت بالرضاع، أو عفوا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، بالمصاهرة، المحرمات من المصاهرة أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، فأم الزوجة وما علا، وبنت الزوجة اللي هي تسمى الربيبة، كما قال تعالى: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. هل يشترط في الربيبة أن تكون مرباة في حجر الرجل؟ لا يشترط. والقيد الوارد في الآية كما نص العلماء أنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فيستوي في ذلك لو أنها تربت في حجره أو لا. وزوجة الابن أيضا على التأبيد، زوجة الابن ومن باب أولى كذلك زوجة الحفيد كلما سفل، وزوجة الأب حتى لو طلقها أو مات عنها فإنها محرمة على التأبيد. نعم، تفضل. شو تفضل؟ وزوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمن فرض حتى مات أو خرج عنه من ماله حجة وعمرة، ولا يصح الحج. نعم، فمن فرط حتى مات وخرج عنه من ماله حجة وعمرة، بمعنى أنه يحجج عنه. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فيخرج من ماله قبل توزيع التركة، لأن الله عز وجل يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا توزع التركة حتى تسدد الديون، والديون هذه إما أن تكون ديون لله أو ديون للخلق. طيب، نعم. قال: أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، بمعنى أن يستأجر من يحج عن هذا الميت. والإجارة تنقسم إلى قسمين: قسم متفق على جوازه وقسم مختلف في جوازه. الإجارة على الحج المتفق على جوازه اللي هي أجرة البلاغ، بمعنى أن يأتي رجل إلى آخر ويقول له: أريدك أن تحج عن ميت لي، فيقول له: إذن أعطني نفقة الذهاب والإياب والسكنة والزاد والراحلة التي تبلغني إلى بيت الله ثم أعود. فهذه أجرة بلاغ، بمعنى أنه يعطيه مبلغ بقدر ما يكفيه، فهذه جائزة لا إشكال في جوازها. الصورة الثانية تسمى إجارة المقاطعة. ما معنى إجارة المقاطعة؟ بمعنى أنه يتفاصل هو وإياه على السعر، فيقول له مثلا: أعطني 5000، إن زادت فالباقي لي، وإن نقصت فأنا أضمن النقص. أو يقول له الحج مثلا يكلف 3000 وأنا أريد 2000 زيادة على هذا. فهذا النوع الصحيح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الحج ليس محلا للتجارة وإنما هو عبادة، فيعطى بقدر ما يبلغه البيت، لأن أصلا الحاج من يبلغ هذا البيت سينال أجرا على قضاء دين هذا الشخص إضافة إلى ما يناله من الأجور الأخرى. نعم. يعني. لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, وعدم صحة النية منهم. نعم. ولا مجنون لقوله رفع القلم عن ثلاثة. نعم. أقرأ سريع. يصح ولا يجزئهما, يصح إذن يعتبر في حقهما نافلة لأن الحج قد أدوه, لكن لا يسقط عنهما الوجوب, لا يسقط عنهما الحج بمعنى أنه لا يجزئ, فيلزمهما بعد البلوغ إعادة الحج وبعد العتق إعادة الحج. وهذا طبعا فيه أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حكم بهذا, ومثل هذا لا يقال بالرأي, فيحتمل كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصح لاحظ قال ويصح من غير المستطيع, لأننا قلنا أن الاستطاعة شرط صحة, شرط وجوب أو شرط إجزاء, شرط وجوب فقط. فإذا يصح من غير المستطيع, لو أن غير المستطيع تكبد المشاق, لو أن مريضا كابد المرض وجاء وحج, فنقول حجك صحيح, لكن في الأساس أنه لا يجب عليك. نعم. ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. المرأة بغير محرم, قلنا أن وجود المحرم شرط في لحظة, المحرم شرط في صحة حج المرأة أو في وجوب حج المرأة؟ المحرم شرط صحة في المرأة أو شرط وجوب؟ شرط وجوب لا شرط صحة, بمعنى أن المرأة لو حجت بغير محرم صح حجها لكنها آثمة لجهة منفكة, فهي أدت الحج بأركانه وواجباته فحجها صحيح, لكنها أثمت لعصيانها كلام النبي صلى الله عليه وسلم, الجهة منفكة. نعم. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نفسه ونفسه قبل حج الإسلام وقع حجه فرضا عن نفسه دون غيره. طيب, هنا في بعض العبارات مختلفة في بعض النسخ, هنا يقول في النسخة التي معي ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره أو نفله وفعله قبل حجة الإسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه مسألة تسمى عند العلماء الحج عن الغير, فهنا يشترط في الوكيل أن يحج عن نفسه أولا, ودليل ذلك حديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة, قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو ابن عم لي, فقال حججت عن نفسك؟ قال لا, قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا النية وقعت ابتداء عن الغير لكنها تنقلب إلى نفسه. واضح مشايخ؟ طيب, والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.